إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهديه الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، نشهد أنه قد بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله تعالى به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، أيها الأحبة في الله عز وجل، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الصفة في مسجده صلى الله عليه وسلم، فقال المصطفى المجتبى: أفلا يغدو أحدكم إلى بطحان واد بالمدينة، أو العقيق واد بجوار المدينة، فيأتي منه كل يوم بناقتين كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم؟ قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. يعني ما أقول لك روح مثلا، هتروح مثلا بصرت، هتروح عزبة البرج ماشي على رجلك، هتجيب جملين كل يوم وتيجي، هتعمل ايه؟ كلتنا هنتسابق. ده اللي عمله النبي. هتروح بطحانة والعقيق كل يوم تجيب نقطين، مهمش عيانين، لا، كوماوين في غير إثم ولا قطع رحم. قالوا: نحب ذلك يا رسول الله. فقال النبي: أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد؟ يعني الموضوع ما فيش مشق، ده أنت هتيجي في جو هذه، هتتوضى، تزيل الأدران التي على جسدك، تمسك أو تفتح أو تقرأ أو تعلم من كتاب الله آيتين. أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم آيتين من كتاب الله، أو يقرأ آيتين من كتاب الله، خير له من ناقتين. ثم قال المصطفى: وثلاث خير من ثلاث، وأربع خير من أربع. النبي بقى ما ينفعش يقول خمس خير من خمس، لأنه أعطي جوامع الكلم، فقال كلمة موجزة ومن أعدادهن من الإبل. يعني 100 آية خير من 100 جمل. فانطلاقا من هذا الحديث بين أيدينا آية من كتاب الله نتعرض لها بشيء من البيان، والمستعان على ذلك هو الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الآية هي الآية 96 من سورة الأعراف، قال تعالى: إن وليي الله، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. أما بعد، شيخ أحمد مع الذي بعملها مثلث، بقول إن ولي الله مثلث قاعدتين وراس، بقول إن ولي الله وبطلع الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. خلينا مع راس المثلث الذي نزل الكتاب، وهنضم القاعدة الأولى مع القاعدة الثالثة. إن ولي الله يتولى الصالحين، المعنى ما تغيرش. بس هنا سؤال: متى يتولى الله الصالحين؟ نطلع الرأس المثلث: إذا طبقوا الكتاب. دي الآية 96. تفسير الآية دي يعني الآية 170 أيضا في نفس الصور، قال تعالى: والذين يمسكون، ما قالش يمسكون، لا، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، مش مسك حاجة تلدعني واسيبها، لا، يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة ما لهم رب. قال تعالى: إنا لنضيع أجر المصلحين. نرجع للآية. الولي اسم من أسماء الله عز وجل الحسنى. قال تعالى في سورة النساء: والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بل إن أهل الإيمان يعترفون ويعتقدون ويلجؤون إلى الله بهذا الاسم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا، أنت مولانا، أنت يا رب يا كريم يا أكرم، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. عارف يعني إيه الولي؟ الولي هو الذي يتولاك. أنت عارف يعني يتولاك؟ هو الذي يرعاك. أنت عارف يعني يرعاك؟ يعني أنت ماشي وربنا معاك. نوضح المعنى ده. موسى عليه السلام طلع من مصر معاه جماعة اللي هم بني إسرائيل، طلعوا من أول البحر وراهم فرعون، قالوا برضه مش فايدة رقبتنا كده، ما فيش منفذ خلاص. قال أصحاب موسى: إن ده تأكيد، وكمان اللام هنا للتأكيد، لمدركون. يوم واحد بس يتكلم، من الذي يتكلم؟ إنه الكليم. قال: كلا، ليه؟ إن معي، داني معاي، من الذي معك؟ ربي. بس لو فهمنا دي هنعيش، لو فهمنا دي هتبقى فعلا حاسس إن ربنا معاك. بس ازاي يكون ربنا معايا؟ ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. كلمة صالح أما تدور عليها في القرآن كلمة غريبة جدا وكلمة عجيبة جدا. يعني يكفي أن الله امتن على أنبيائه بأنه جعلهم من الصالحين. هو في صلاح بقى بعد الأنبياء؟ نروح كده لسورة البقرة الآية 130. امتن الله على الخليل قال ولقد اصطفيناه في الدنيا. ده مصطفى، ده مجتبى، ده الخليل. في السماء السابعة سن الظهر للبيت المعمور. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. سورة النحل قال وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ده إبراهيم، ده الخليل أبو الأنبياء، وإنه في الآخرة لمن الصالحين. يعني الخليل من الصالحين، وهذا امتنان الرب وإنعام الرب على خليله بأن جعله من الصالحين. ابن أخوه لوط قال ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين. وأدخلناه في رحمتنا. ليه؟ إنه من الصالحين. ده كلمة عالية. في سورة الأنبياء برضه الوجه اليمين الوجه ثاني وجه على طول قال وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. بعد ليه؟ وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. من الصالحين. لما امتن الله أيضا على عيسى قال ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. ده الكلام على الأنبياء، ده الكلام على صفوة الخلق. في سورة الأنبياء قال وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس مالهم يا رب؟ كل من الصالحين. لذلك نجد أن الأنبياء كانوا يطلبون من الله أن يدخلهم هذه المنزلة. الخليل عليه السلام قال ربي هب لي حكما وبعدين وألحقني بالصالحين. طب يوسف عليه السلام، يوسف أخذ يعدد النعم الذي امتن الله عز وجل بها عليه. قال ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض. خلي بالك أنت ولي إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى شوف يوسف بيقول ايه، انت ولي في الدنيا والاخره، توفني مسلما والحقني بالصالحين. سليمان عليه السلام الذي ملكه الله عز وجل هذه الدنيا، لما سمع النمله وهي تتكلم فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوسعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت بها علي، ثم قال وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. يا جماعة اللي بتكلم الأنبياء، تبني أنت آخر مرة قلت يا رب خلني في الصالحين؟ أنت قلت يا رب جعلني من الصالحين. ما هو القرآن لازم تفهمه عشان لما ترفع إيدك وتقول يا رب اجعلني من الصالحين فزت في الدنيا والآخرة، يا رب اجعلني من الصالحين تكون مع الأنبياء والمرسلين، يا رب اجعلني من الصالحين ربنا يتولاك. بل إن الأنبياء لما طلبوا الذرية عاوزين أولاد، ما حدش قال ذكر وأنثى. إبراهيم عليه السلام قال ربي هب لي من الصالحين، قال تعالى فبشرناه بغلام حليم. زكريا عليه السلام قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. عرفت يعني ايه صلاح؟ دعوة الأنبياء أن يلحقهم الله مع الصالحين، امتنان الله على الأنبياء بأن جعلهم من الصالحين، دعوة الأنبياء بالذرية أن يكونوا من الصالحين. طب ازاي يبقى صالح؟ تعال نروح لآل عمران. أما ربنا يتكلم عن أهل الكتاب اليؤمنون بالله عشان تبقى صالح، مؤمن بالله، يؤمنون بالله واليوم الآخر، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. خلي جايب من المجملة الجاية دي، ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. عاوز يبقى صالح عشان الملك يتولاك؟ اه. ولقد اصطفيناه في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين. اذ قال له ربه اسلم. كلام ابراهيم اسلم، فرد الخليل بصيغة الماضي قال أسلمت، استسلام، انقياد، مطيع، مستسلم، منقاد لأمر الملك الحق. هنا تبقى صالح. طب عشان أبقى صالح إيه اللي يعود عليك؟ يعود عليك ده، أنت يعود عليك كتير أوي. تعالى بقى اما نشوف اما تبقى صالح ايه اللي يحصل لك. ارجع الايه واوعى تنساها، ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. هركز عن هنا عن الولايه بقى. شوف اما تبقى صالح ايه اللي يحصل لك. في صحيح الإمام البخاري من حديث جابر بن عبد الله الأنصار أن الرجلين من الأنصار كانا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العشاء في ليلة مظلمة، فخرجا من عند رسول الله فأضاءت عصا أحدهما. لا أوقف، اثنين من الصحابة كانوا عند النبي بتعلموا القرآن والحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، طلع مروح، لا في كشافات ولا في محمول، في كشاف أو الشاشة بتاعته تضيق، ده هو مع عصاية يعني من خشب من غاب، هم طالعين العصاية تنور. طب ازاي؟ فين الكهرباء؟ ولو من الكهرباء ما انت بتاخد الكشاف معاك وانت ماشي، بتروح تصاد بتشحنه، قول لك فضة بطارية. طب اشحن منين؟ الشحن هنا، الرصيد هنا، الإرسال هنا، معاك رصيد؟ كل اللي في الجامع المتكلم قبل السامع، لو احنا طالعين بالليل وماشيين في العتبة، عصاية مين فينا اللي هتنور؟ ولا واحد فينا، ولا واحد. يعني الراجل ده، انا في الجامع 100 200 300، الراجل ده لو اتحط في كفة واحنا في كفة ملناش لازمة، فأما الزبد فيذهب جفاء. طب نروح للجامع؟ ما رحناش على القهاوي، ده احنا الكلام على المساجد. طب المسجد اللي جنبنا، طب هنجيب المحافظة، خليك ماشي أتقى واحد ماشي في عدل، عصايته هتنور؟ ده انت لو جيت تطلع المحمول عشان انت في عتمة عشان تنور ممكن يقع يجيب شاشة. ليه؟ ارجع للآية، إن ولي الله، ده الولي، ربنا بيخبر عن نفسه بيقول للنبي يا محمد أنا الولي، نزلت عليك الكتاب بالحق، فمن عمل بالكتاب كان من الصالحين، فمن كان من الصالحين توليته. نزل الآية دي علينا، بيني وبين أخويا مشكلة أعلم راس، واجي أقول لك ربنا بقول عم الحاج ما احناش في الجامع. نعم، طب انت كده طلعت بره، أما تقع هتتفرم، لأنك طلعت من الصلاح ما طبقتش القرآن، ولكن لما تيجي تقع من اللي هيقومك؟ صاحب الأرض والسماء، لا يغفل ولا ينام سبحانه وتعالى. طلع الراجل العصاية نورت، طب هما اتنين، واحد رايح مثلا يمين والتاني شمال، فلما افترقا أضاءت عصا الآخر، يعني التاني كان زي الأولاني، الإيمان عالي، عصاية تنور، طب أنا مروح وأنت برضو تنور، طب مين الراجل ده؟ طب كان بيعمل ايه؟ تيجي نروح نشوف الراجل ده كان بيعمل ايه والتاني كان بيعمل ايه. الاول عباد بن بشر، مين الاسم الجديد؟ هو جديد علينا احنا، ولكن عند ربنا عالي، عند ربنا الولي عند النبي دعا له بالمغفرة. قال اللهم اغفر لعباد مات شهيدا في معركة اليمامة. قال للأنصار حطموا جفون السيوف. شفت الجراب بتاع السيف هيكسروا، لا يدخل السيف في جرابه، ما لا نعمل ايه؟ نموت. احنا ما عهدناش النبي على كده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا عباد بن بشر كما عند الإمام أحمد في المسند بسند صحيح من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري، غزوة ذات الرقاع أصاب النبي ومن معه سبيا، ومن هؤلاء السبي امرأة كان زوجها مسافر، فلما أتى علم بما حدث فأقسم أنه لابد أن يهرق في أصحاب النبي دما صلى الله عليه وسلم. فنزل النبي في شعب وقال من يكلؤنا الليلة من اليوم حرصنا. فانتدب رجل من المهاجرين وهو عمار بن ياسر، وانتدب رجل من الأنصار وهو عباد ابن بشر، فقال عباد لعمار أكلوك أول الليل أم آخره؟ يعني أنا وما أحرس بالليل في الأول ولا في آخر الليل؟ فقال عمار لعباد بل اكلأني أولا أنا أنام ومنت. فقام عباد يحرس وهو يصلي الله أكبر. فلما جاء الرجل ورأى شخص عباد علم أنه ربيئة القوم ده اللي بحرسه، فأخرج سهما ثم رماه. شوف لما يكون بيصلي وجيه شوية ناموس قاعد يقرصوا فيك في رجلك، هنيجي نبص عليك هنلاقيك بتجري في المكان، وده بصلي ولا بيلعب؟ يقول لك الناموس، لأن قلبه ما هوش هنا، قلبه ما هوش حاطه مع ربنا. نشوف بدليل هذا الولي سهل مرمي بخل عاوز يموته، فجاء في صدره الكلام ده. لو بتحكى كده من غير أسانيد صحيحة الواحد كان يشك في صحة هذا الكلام، ولكن عند الإمام أحمد بإسناد صحيح فجاء في صدره يعمل إيه؟ عمار نايم جنبه ما حسش فيه، فنزع السهم ووضعه بجانبه ومضى في صلاته. اللي بيحصل ايه الناس دول؟ طب لو اني طب لو انت، طب لو كل اللي في الجامع التكييف فصلناه وما فيش مراوح هنقعد؟ لا، ده صلاة الجو حار يا عم حفص. ده الراجل سهل وصلي وصلتنا فيلة، نزعه ومضى في صلاته. فرماه بسهم ثاني فنزعه ومضى في صلاته، ثم رماه بسهم ثالث فنزعه ومضى في صلاته، ثم ركع. هيركع الدم هيكتر. ثم سجد ثم جلس ثم تشاهد ثم سلم كمل الصلاة. وكان زعلان زعلان لواع لولا أنه ثغر جعلني عليه النبي ما خرج إلا وقد نفذت روحي. يصحي عمار يشوف بركة الدم. طب الدم عم الشيخ ناخد سيبنا من المسائل دي خلينا مع الولي ما هوش ناقد وما هوش نجس خلاص. تعال هنا عمار يقول له أما شوف التلاتة ألا يقظتني أول مرة مع سعيد تلات أسهم بقوله كان أول مرة. يرد عليه يقول له إيه كنت أقرأ في صورة من كتاب الله ما أحب أن أقطعها. ارجع للآية إن ولي الله الذي نزل الكتاب. كان بيقرأ فين؟ في الكتاب. عرفت أما يكون صالح اللي يحصل ده قدم ده ضحى ده بذل. ولذلك أما يمشي في العتمة ده ينفع يمشي في العتمة ده نزف نزف وكان بيقرأ نزف وكان بيحرس النبي والصحابة. لذلك أما يوقع يوحش ليه ده طبق الكتاب. أما طبق الكتاب كان من الصالحين. لما كان من الصالحين إن ولي الله. عرفت أقول قولي هذا واستغفر الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. الرجل الثاني أسيد بن الحضير أيضا من الأنصار كان في مربده. المربد مكان يعد لتيبيس التمر. يجيبوا البلح يشوفوه لغاية ما يبقى تمر. يعني رجل شغال مش قاعد عواطلي. فهو عند المصلحة بتاعته ومع ابنه. ابنه نايم فهم يتوضى ويصلي. وهو يصلي الفرس بجواره كلما يقرأ الفرس يصهلل ويرفع رجليه وينزل. مين اللي نايم؟ ابنه يحيى. خايف في طلعه ونزل الفرس يجي على ابنه. فكلما يصهلل يسكت الفرس يسكت. فكلما يقرأ الفرس يصهلل وينفر فيسكت. فيوم الفرس يسكت فيضل على الوضع ده لغاية ما خلص وسلم. فبيرفع راسه لأ زي المصابيح طالع للسماء. يعرف ايه ده؟ ما يعرفش. يوم روح للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له رسول الله أنا امبارح كنت في المربد وابني يحيى جنبي وأنا بقرأ والفرس بيصهلل فأنا بسكت. يقوم النبي رضي عليه يقول له اقرأ ابن حضير. ده الكلام ده كان بالليل. يعني اقرأ يعني ما كنتش تبطل. بقول خشيت على يحيى رسول الله خفت على ابني فسكت. يقوم النبي يقول له اقرأ ابن حضير. خشيت فخرأت. ثم نفر الفرس فسكت. كل مرة النبي يقول له اقرأ ابن حضير، يعني ما كنتش تخلص. يقول له انت عارف مين اللي كان موجود معك؟ قال له تلك الملائكة نزلت تستمع لقراءتك، ولو أصبحت تقرأ لأصبحت يراها الناس ما تستتر منه. الواحد بيقوم يقرأ بالليل يقول لك أنا خايف، لا حد يقول لك حس الجسم كلبش كده، حس الجسم شال، حس اللي فيه حاجة سودة وراي. فرج عم ده الملائكة تنزل له وقلبه خاوي خراب. تعرف يعني ايه قرآن؟ ده الكتاب اللي ربنا نزله. الولي نزل القرآن، الصالح يطبق القرآن، طبقه ربنا يتولى. انت عندك يقين لو ربنا معك؟ يعني ما توقع في اي وقع تقول والله لن يخزيني الله ابدا. ليه؟ انا عند ظن عبدي بي مش هيسيبني. ليه؟ بصلي، بصوم، بطبق الكتاب، كده اكون من الصالحين. الرجل الثالث كبر، سمع صوت المنادي حي على الجهاد. قال لأولاده جاهزوني، هاتوا لي بقى الفرس وهاتوا لي الدرع وهاتوا لي القوس، لأنه كان رامي قناص ده في أحد اللي ترس على النبي. قال له نفسي لنفسك الفداء ووجهي لوجهك الوقاء. لا تنظر يا رسول الله حتى لا يصيبك هذا. وقف والنبي قوته 4000 رجل، يقول له خليك وراي، أنا روح، أنا شوه نفسي لنفسك ووجهي لوجهك، بس انت لا رسول الله. قناص في غزوة أحد اتكسر في يده 3 أقوس. شوف القوس من شدة نزع اتكسر. راجل كبر، القوس والنبال، ركب البحر، مات في البحر، مات غرقان. لا، أمال مات إزاي؟ مات وقع السفينة. طب هندفنه فين؟ ده هم في نص البحر. طب هيعملوا إيه؟ قعدوا معاهم مع السفينة، ينفع يقعد يومين؟ الواحد لو مات الوقت الظهر يقول لك العصر جو حار يطلع ريح، يقعد يوم هيتنفخ هيورم. طب يومين صعب. طب 3 ده بيضرب خلاص. طب 4، طب 5. 5 مين يا عم؟ والله ما حد يطيعه في الدار خلاص. والله لو ابوه، ابويا مين ده يموتني؟ 7 أيام وهذا الرجل على السفينة ميت. واحد يقول لك مشرحة تلاجة، لا ده الكلام ده بقى بتوع الناس العزبة اللي بخيبهم بحطوا السمك عشان معهم تلج. مفيش، نايم ميت. قال أنس فلم نجد له جزيرة ندفنه فيها إلا بعد 7 أيام ولم يتغير جسده. إيه اللي بيحصل؟ الناس دلو كان إيه؟ طب خلي أي حد فينا يموت هيقعد كام؟ مش هيقعد، روح تطلع. طب اشمعنى الراجل ده؟ تيجي نشوف كان بيعمل ايه؟ تعالوا نشوف كان بيعمل ايه. لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، راح جاري للنبي قال له يا رسول الله سيدي وتاج راسي، يا رسول الله إن أحب مالي إلي بيرحاء أو بيرحاء، كلاهما صحيح. تعرف ده بيرحاء كانت فين؟ مسجد النبي أهو، وهي قدام مسجد النبي. ده لو طلع عمره بتسأل الفندق بعيد ولا قريب؟ ده قدام مسجد النبي. خلي بالك، والأحسن من كده كان فيها بير. سيدك النبي يطلع من المسجد يدخل البستان يحط يده في البير ويشرب من البير، بركة المصطفى حل على هذا المكان. هتعمل به ايه يا رسول الله؟ خذوا طلعه لله، طلعه لله. تطلع نخلة 2-3، خلي الثمر اجمعه وطلعه سنة وسنة. انا اخد منه ايه؟ والله ما حاجة قاعد يا رسول الله هو لله. يوم النبي يقول له ايه؟ اجعله في الاقربين تجارة. عشان كده لما مات جسمه بحاله، أما بقى الأكل مراس أخته، أما يجي يموت بنروح نغسله نرى روحته جايف. اللي ظالم في الوصية نيجي نغسله نلاقي المخ بتاعه اتفرم ونازل من ودنه. بعيني بعيني ايه اللي بيحصل؟ اما نيجي نغسل وكان ابيض يبقى فحمه. وتاكلون التراث يعني المراس اكلا لما، وتحبون المال حبا جما. بعد ليه؟ كلا اذا دكت الارض دكا دك. هتعمل ايه وتستفاد بإيه؟ أما الأرض تدك وتدك، بس ده تحمل وتدك. من اللي يحملها ودكها؟ إنه الله سبحانه. ارجع. ولذلك لما تقعد مع الصحابة تتحجب، كل واحد لموقف واثنين وثلاثة. الناس اللي بعد الصحابة التابعون كل واحد لموقف واثنين وثلاثة. أبو هريرة معروف، أبو هريرة أكثر الصحابة رواية عن النبي. لازم النبي على ملء بطنه لشغل، كان يتعلم بس ويأكل مع النبي. مات أبو هريرة، أمال فين الموقف؟ ده بعد موته بحوالي 500 سنة جه شاب من خراسان دمشق بالمسجد الكبير يسأل عن مسألة من مسائل البيوع المحرمة تسمى مسألة المصراة. يعني ايه المصراة؟ يبقى الراجل فلاح عنده مواشي وعاوز يبيعها ما يحلبهاش، يبقى الضرة مليانة كده عشان يغش اللي قدامه. وقال لهم تقولوا لي حلال أو حرام، تقولوا لي الدليل إيه؟ فذكروا له العلماء الدليل، وذكروا حديث أبي هريرة نهى النبي عن بيع المصراة. قال لهم أبو هريرة بصوا له كده، اشمعنى أبو هريرة؟ قال لهم أبو هريرة غير مقبول في الحديث، ظلمت نفسك. أبو هريرة الذي كان حفظه معجزة من معجزات النبي، ده الحافظ السبع المكثرين في الرواية هو الأول، والمكثرون في رواية الخبر أبو هريرة، يليه ابن عمر، فأنس، فزوجة النبي، فالبحر جابر مع الخدري. البحر عبد الله بن عباس، جابر بن عبد الله الأنصاري، الخدري أبو سعد الخدري. 5374 حديث. تيجي أنت تقول أبو هريرة غير مقبول، قال الكلمة دي وهم في الجامع، فسقط من سقف المسجد حية كبيرة، فزع الناس من أجلها، طلع يجروا. تعبان لو في مكان بيجري استخبى، ولكن ده جاي لواحد. نزلت هذه الحية أخذت تجري خلف الشاب، نزلاله بيجري وهي وراه. ففطن العلماء قالوا له يا رجل تب إلى الله، قال الرجل تبت إلى الله. فخفيت الحية ولم يرى لها أثر. إنهم السادة، إنهم الصحابة، إنهم الكرام باعوا أنفسهم لله، فتولاهم الله في حياتهم وبعد مماتهم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم تب علينا لنتوب، واغفر لنا جميع الذنوب. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين، اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.